ذكرني ماذا كتبنا انت؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بايديه جميعا الا فعل حتى موقف المأمون من الامام. موقف المأمون من الامام. الامام على وحده. انهينا قضيه ادراك الصلاه المسبوق. ومن صلى وحده فله ان يعيد بالجماعه شفناه. والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة زي ما نسمونها به، والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه، شرحناها هذه. فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما، ومن صلى لزوجته قامت خلفه، والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفه. إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه. هذا أتينا عليه إن شاء الله. طيب آخر فقرة كتبناها ذكرني. آخر حديث شفناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت عن يساري الأحجرية قد أدان حتى أقاموا يعلمون ثم جاء سدار بن صخر أقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياه فيان المرأة وراء الإيمان شفناه وزنه هذا هو كمن أيضا قيام المرأة تقوم خلف الصفوف ثم إشارة للصبي ثم نرى الإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة. هذا لمن هذا؟ خليه عندك. حتى تنسب لي حاجه مش بتاعي ولكن تصور تقول هو ما مش تبعنا. المبارع على الطلبه فكيه من حفيظه القران. اين بين ترك العرب ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله. لازلنا باب الصلاة وفي فصل أحكام الإمامة والمأموم من الزاد بن الزاد القيرواني رحمه الله. وقد وصلنا إلى قواعد أو أحكام وقوف المأمومين وراء الإمام سواء كانوا رجالا أو نساء، وسنأتي بإذن الله في هذه الحلقة على حكم المرأة كيف تقف وراء الإمام في هذه الجماعة. وكما تعلمون بأن المساجد قد فتحت للرجال والنساء على السواء، ولم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثمة حواجز بين الرجال وبين النساء، وإنما كان النساء يمكثون في آخر المسجد ويتقدم الرجال، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على التفريق بين الرجال والنساء في هذا المكان المقدس، في هذا المكان العظيم الذي تقام فيه شعائر العبادة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح السنة: خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها، حتى يباعد بين الرجال وبين النساء. ثم بعد ذلك أحدث المسلمون هذه الحواجز، وهي من المصالح المرسلة التي فيها الخير الكثير لإبعاد نفوس الرجال عن النساء، وحتى يصلي المسلم خاشعا ونجتنب ما استطعنا من الفتن في بيوت الله عز وجل. في شأن المرأة، المرأة تقف وراء الرجل وتبتعد عنه، وقد أشار ابن أبي زيد رحمه الله قال: فإن كانت المرأة معهما قامت خلفهما، ومن صلى بزوجته قامت خلفه. لاحظوا خلفه وليس بجانبه. إذا عقد الرجل جماعة مع رجل فيقف الرجل بجانبه يتأخر عنه قليلا، أما إذا عقد جماعة بامرأة حتى وإن كانت زوجته فعليه أن تتأخر عنه. وقد سئلت في إحدى المداخلات في برنامج يستفتونك في قناة الإنسان، فسأل رجل كيف تصلي امرأته معه في قيام الليل، فقلت تصلي خلفه وتبتعد عنه، ثم سأل هل يحل ويجوز للمرأة أن تفتح على إمامها في الصلاة إذا أخطأت، فقلت لا تفتح عليه بالكلام ولكن تفتح عليه بالتصفيق كما قال عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للإنسان، أما الكلام فهو فيه مظنة فتنة، الإنسان غارق في الخشوع في حالة صلاة وهو في بين يدي الله عز وجل، فإذا تكلمت المرأة فقد تحدث بلبلة وتشوش ذهنه، فالمرأة لا تتكلم حتى وإن أخطأ الإمام بل تصفق، فإن استطاع أن يراجع نفسه أن يصلح قراءته فبها ونعمت، وإن لم يستطع على ذلك فلا يحل لها أن تتكلم. نأتي إلى موقف المرأة من الرجل الإمام في الجماعة فنقول إن شاء الله، أما قيام المرأة واحدة أما قيام المرأة يعني قيام المرأة وراء الإمام الرجل، أما قيام المرأة واحدة كانت أو أكثر، أما قيام المرأة واحدة كانت أو أكثر خلف الرجال فلحديث أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، أن جدته مليكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل ثم قال قوموا فلأصلي لكم هذه من الأشياء التي كان يتصدق بها النبي عليه الصلاة والسلام على أهل الإسلام إذا استضافوه، وكما تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به المسلمون، فأعظم ما يتبرك به هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحرصون على أن يتكرم عليهم بالصلاة في بيوتهم حتى يصير هذا المكان يعني مباركا بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال قوموا فليصلي لكم، قال فقمت إلى حصير لنا، هذا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، هذا يعكس حالة الفقر والخساسة والزهد الذي كان عليه الصحابة، مش يعني سجادات مستوردة وأشياء بالملايين، اسود، ونجد بعض المساجد نجد فيها السجادات قد اسودت من كثرة الاستعمال، فنضحته بماء أي رشه، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا، وقمت أنا واليتيم وراءه فصلى لنا ركعتين. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه الشيخان. صلى لنا ركعتين ثم انصرف. الشاهد هنا أن المرأة العجوز قد قامت وراءهم جميعا، المرأة تقوم وراء الرجال. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام العملي في المسجد أن النساء كن يقفن وراء الرجال تماما، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يمسك الصحابة بالحديث في صلاة الصبح خاصة وفي العشاء حتى يخرج النساء، ثم بعد ذلك يرسل الرجال يخرج بعدهم. الآن صارت أبواب خاصة بالنساء وميضة خاصة بالنساء ومستقلين الحمد لله، لم يعد لهذا سبب حتى يمسك الرجال فيخرجون. لكن بعض المساجد نجدهم يدخلون الباب واحد في صلاة التراويح خاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا نهيتهم عن هذا يقولون لك انظر الحرم المكي والحرم المدني، الناس يدخلون من نفس الأبواب، وهذا كلام باطل، لأن الحرم المدني والمكي في حكم الأحياء وكأنه حي سكن. الحرم المكي يجتمع فيه حوالي 3 ملايين في أبطة الذروة بالأجنحة وبالزيادات، فمثلا كمثل حي شعب يعني كأنه حي سكن، فليس فيه يعني ما عادش فيه حكم الأبواب والبوابات إلا من ناحية الشعائرية التعبدية، أن يستحب الإنسان يدخل من باب كذا ويدخل بأبواب المسجد ويلقى الرب سبحانه وتعالى، ولكن هو يعني يجوز فيه هذا الاختلاط ويجوز فيه هذه الحالات لأنه حالة ضرورة ولا كلام، فما تظهر مثلا الحياة السكنية كما قلت. ولكن لابد من الحرص على التزام الضوابط الشرعية في التفريق بين الرجال والنساء. نحن نرى أحيانا بعض الناس يطوفون بالكعبة وتأتي أفواج من هنا وهناك ومجموعات نسائية وتقام الصلاة، فيبرك الرجال والنساء مع بعضهم هكذا ويصلون، هذا مخالفة شرعية، لولا أنه يتأخر النسوة ولا يعقل أن الإنسان يصلي رجل يصلي وأمامه امرأة وأمامه صف من النساء، هذا مخالفة شرعية. فنسأل الله أن يرافع علينا وأن يهدينا سواء السبيل. أما نذكر حكم الصبي، أما أن الصبي أن الصبي إذا كان لا يثبت على كلام ابن أبي زيد رحمه الله قال: والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام فأما خلفه قام، عفوا قام خلفه إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه، يعني إذا كان يعقل يميز، فإذا ألقفته في مكان يقف هنا ولا يتزحزح. أما بعض الأطفال تجده في حرب طيش وسفاهة فلا يقف ولا ينضبط ولا يلتزم، هذا عنده حكم أخر، هذا لا يعتبر يعني في مقام ترتيب الجماعة. أما أن الصبي إذا كان لا يثبت فلا اعتبار به، إذا ما يركحش يعني فلا اعتبار به، ويقف المؤتم إلى يمين الإمام، ويقف المؤتم إلى يمين الإمام لأنه ليس من أهل الصلاة ذاك، لأنه ليس يعني الصبي هذا الذي لا يثبت، فلأنه ليس من أهل الصلاة حين ذاك، فكأن الإمام ليس معه إلا واحد، يعني إمام يصلي ومعه رجل ومعه طفل لا يميز ولا يثبت ويكثر الحركة، هذا الاعتبار له، ما عادش ننتظر أنه باش يقف هو ورانا ويولي صف إمام ويقف الطفل بجانب الرجل حتى يحدث صف مستقل، ما قلنا الاثنان صف، لا الاثنان وراء الإمام صف، وإذا كان واحد فيقترب من الإمام ويقف بجانبه عن يمين. واضح؟ أما جماعة نعم جماعة، إمام مع واحد جماعة. الجملة الموالية لابن أبي زيد قال: والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة. ما معنى الإمام الراتب إن صلى وحده؟ قد تقع بعض الظروف أن يجد الإمام نفسه وحده في الجامع ليس معه أحد. فماذا يصنع هذا؟ يغلق الجامعة ويرجع إلى بيته؟ لا، يقيم شعائر الإسلام، يؤذن ويقيم ويصلي وحده، فهو الجماعة. قد تقع هذه في بعض الحالات، مثلا عند الأمطار الشديدة، في حالة الخوف، انقطاع الأمن، حالة طوارئ، حروب، زلازل، مصائب، يذهب الإمام إلى الجامعة ويجد من يصلي معه، ينادي بالصلاة. فإن جاء أحد فهلم جر، يا مرحبا، لا بأس، يصلي جماعة. إذا لم يجد يأتي أحد فيصلي بمفرده، ولا يعيد إذا أعيدت الجماعة، لا يعيد لأن أقام ما عليه وسقط عنه التكليف، وما يتعلق بجنته من الجماعة قد سقط. هذه إشارة نشير إليها إن شاء الله. قال: والإمام الراتب إن صلى وحده قام مقام الجماعة. وذلك أنه يحصل على فضل الجماعة، وذلك أنه يحصل على فضل الجماعة إذا لم يلتحق به أحد، إذا لم يلتحق به أحد في الجامع. ولا تشرع له إعادة الجماعة، ولا تشرع له إعادة الجماعة بعد صلاته وحده في المسجد، بعد صلاته وحده في المسجد. وله أن يجمع ليلة المطر وحده، وله أن يجمع ليلة المطر وحده. سنرى قضية تكرر الجماعة في المسجد كذلك، سنبينها إن شاء الله. وكره ذلك الشديد في مذهب النافع خاصة. تفضل. عوضا يقول حي على الصلاة، يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم عن جنود. لا لا لا، يجب على الإمام أن يذهب، لأن ما هو محدق من الأخطار بالناس قد يحدق بالإمام. مثلا هذا محل الطوارئ وقتل كذا، فكيف نأمر الإمام أن يذهب؟ قد يقتل، قد يموت. نحن نتخيل أن الإمام يكون عادة من الأئمة يسكنون بجانب المسجد، فلا يجدون من الخطر أو من المسافة لقطعه، وكذلك مع عامة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكن بجانب المسجد، وعادة الأئمة أن يسكنون داخل المسجد أو بجانبه، فلا يتعسر على الإمام الالتحاق بالمسجد، ولذلك تجده مواظبا على حضور الجماعة الراتبة. فإذا أذنه ولم يأتي أحد يصلي، ولا ليس عليه أي حرج، وقد أقيمت الجماعة والحمد لله. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يغزو قوما في بلد من البلدان ينتظر الأذان في الفجر، فإذا لم يسمع الأذان غزاهم. فالأذان هو أعظم شعيرة من شعائر الإسلام. جاءنا وزير تعيس في العهد البيت وخضع وتضعضع وضعف أمام يعني اعتراضات واحتجاجات بعض العلمانيين المتفرنسين على الأذان الذي يزعجهم في صلاة الفجر، فقال وبئس مخاض في مجلس هكذا عند النواب، قال: هذا الأذان هو تلوث صوتي، فيه تلوث صوتي. سبحان الله، شبه هذا النداء العظيم المبارك بالتلوث الصوتي، وقال هذا يؤذي الناس ويزعجهم، فنحن أمرنا بقطع الأذان في بعض المناطق في صلاة الفجر خاصة. حسبنا الله ونعم الوكيل. لم ينزعج هؤلاء بأصوات المزامير والرقص والحفلات الماجنة، ولكن يعني وقع لهم هذا القلق وهذا الإحراج بسماع الأذان المبارك. فالأذان يرفع وهو من شعائر الإسلام، حتى نعلم بأن هذا البلد مسلم الحمد لله تقام فيه شعائر الإسلام، يجب أن يقام الأذان ونحرص على إقامته بكل الطرق إن شاء الله. لا لا يذهب، سبحان الله، لا لا، عندنا أولويات. ثم كليات الخمس فيجب تقديم يعني حق النفس البشرية قبل حقوق أخرى. رب العالمين سبحانه وتعالى يسامح في حقوقه، أما أنك تلقي بنفسك وتهلك بسبب صلاة الجماعة هذا لا يعقب شرعا. فالإنسان إذا قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع في غير سفر، وكما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، وهذا رخصة لأهل الإسلام وفيه رحمة والحمد لله، فتجمع الصلوات في بعض الأحيان بسبب الخوف وبسبب الفتنة أو بسبب بعض الضغوط وبسبب بعض الأشياء. أما إذا تعارضت مصلحة إقامة شعائر الصلاة في الجماعة ومقابلها مفسدة كبرى اللي هي إتلاف النفس أو قتل النفس، فيجب أن نقدم حماية النفس على صلاة الجماعة والكلام، فلا يذهب الإنسان. سبحان الله. تفضل. هو العلماء بينوا أن قضية المقياس والضابط في قضية أنه يصلي في بيته، إذا الإنسان خاف وخشي من أنه إذا ذهب إلى الجماعة قد يموت وقد يغرق في المياه، وهذا يصلي في بيته. أما إذا وجد بعض الصعوبات وبعض الطين وبعض الوحل وشيء من القلق والأتعاب فلا بأس، أصلاً أن توفر ما شاء الله السيارات وسائل النقل كثيرة فلا بأس. أما لو تنظرون الناس الذين يعيشون في البوادي، سبحان الله، يعني الورد إذا فاض فيحمل معه الديار والخيام ويحمل معه البشر والحيوانات ويقطب، فلا يعقل الإنسان نأمره أن يقطع الوادي وهو في حالة فوران هكذا وهيجان حتى يذهب إلى الجامع، فهذا من باب إلقاء النفس في التهلكة، فعليه أن لا يذهب إلى الجامع ولكن ينقص ويصلي في بيته. بل حتى المنادي هو إذا دخل الجامع ينهى الناس عن المجيء إلى الجامع، يقول صلوا في رحالكم صلوا في بيوتكم لا تخاطر بأنفسكم وتأتون إلى الجامع، واضح؟ نعم، في مكان خير الصلاة يقول صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، هكذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بها. الآن حالات مش موجودة، الحالة كانت في حالة الحرب ممكن، فقط تصور إنسان فما قناص على السطوح وهو يسكن في وسط البلد وأخطار وقتل ودماء، فكيف يذهب إلى الجامع؟ يعني مغامرة كبرى، فيصلي في بيته ورب يغفر ويسامح. شيخ المسلم من الصبي والجسد والإمام بس أي هذه رخص فيها بعض العلماء. لا، الصف الأول هو الحقيقة لا يقف وراء الإمام، المجموعة التي تقف وراء الإمام علينا أن نختارها وأن ننتخيها، كما قال عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، يقف وراء الإمام من يستطيع أن ينوب الإمام، من يستطيع أن يصلي في مكان الإمام، يعني يخلف الإمام، فيلزم الذين يقفون وراء الإمام تكون عندهم أهلية الإمامة من حفاظ القرآن من أهل العلم، مش مرات تلتفت تشوف واحد متخلف ذهنيا أو تشوف صبي ولا واحد جاهل يعني ويتنافسون على هذا المكان ولا حول ولا قوة إلا بالله. خاص بالوراء الإمام فقط وراء الإمام، إذا كان في الأطراف من هنا وهناك. شوف أنا سمعت فتوى لبعض المشايخ قال إذا الإنسان جاء بطفل وخشي أنه إذا تركه في آخر الصف يحدث تشويش ولا ينضبط ولا يثبت، أو ممكن قد يضيع، أو ممكن يصبح يصدر منه بكاء ويعمل فتنة، فقال الأولى أن يمسكه بجانبه وأن يراقبه حتى يتم الصلاة، هذا الأولى، واضح؟ لأن الإنسان يكون بجانب أبيه يكون منضبط الحمد لله عادة، فالصبي إذا كان بجانب أبيه يكون أولى، وإلا الأب يتأخر معه ويصلي الأب مع الصبيان في مؤخرة الصف يختار هذا مثله، أما أن يتركه هكذا يركض ويحدث بلابل المشاكل فلا هو صلى ولا ترك الناس يصلون وذهبت 27 درجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخ بالنسبة لحالة يعني تأخير الصبي، نعم يعني في سوء يعني في العقل ولا الإدراك تمييز يعني في عمر العاشرة يعني كل ما يجب أن يكون على سبيل الصلاة، نعم، ويؤخرونه على الصف الأول والثاني يدعو أنه صبي، عنده صار هناك الفصل بين النساء والرجال في هذه الحالة يعني إقامة يعني الحاجز العزل بين الرجال والنساء يدعو أنه الصبي في يؤخر لما هذا إشكال. نعم أنا بعض الأطفال يتألمون من هذا، يسمعون في الدرس فضل الصف الأول فيأتون مبكرا يعني ويجلسون في الصف الأول، فعندما تقام الصلاة يطردهم بعض الجهلة وبدعوى أنهم صبية، فهذه فيها يعني مس من شعر الصبي، فالأولى ترك هذا الصبي يصلي في الصف الأول. نزلنا مميزا الحمد لله كما ذكر أخونا في سن 10 سنوات، والحمد لله ثابت ومنضبط وملتزم بأدب الإسلام، فلا يحل شرعا أن نطرده وأن نجرح كرامته وأن ننفره بهذه الطريقة، بالعكس يسر ولا تعسر بشر ولا تنفر ما دام منضبط فيصلي في الصف الأول الحمد لله، لكن لا يقف وراء الإمام هذا ولا كلام مجموعة وراء الإمام، دي ما تكون عندها اعتبار خاص. تفضل. ربما الحكم من الأرض هي بالسجان أو الصف لأنهم يعني لا ينضبطون يعني يلتفتون الان، فعندما يكونوا في الصف يستطيعون رؤيه كيفيه السجود يتعلمون ولو في الصف الاول لا يستطيعون. قد يكون هذا، لكن الامر يعني فيه سعه، فيه سعه. احنا قلنا اذا كان الصبي مميزا بعض الصحابه كانوا ما شاء الله يعني في حاله التمييز وكذا، وكانوا كما سيدنا عبد الله بن عباس كان يعلم ان الصلاه قد انقضت بسماع الذكر والتسبيح وكذا، وكان ياتي متاخر احيانا، فهذا لم يكن يصلي مع الصبيان الظاهر، بل كان يصلي مع الصحابه وكان يقدمونهم لعلمه ولرجحه عقله وكان منضبطا وثابتا، واضح؟ فالامر هذا فيه نظر، ما هوش يعني قاعده عامه كل واحد دون البلوغ يصلي من خلف الصف، لا، اذا كان صبيا يصلي مع الصبيان وقد يقع منهم بعض الحركات لا بأس، إنه الناس لا يرونهم، واضح؟ وهو حاجز بين الرجال والنساء. أما إذا كان منضبطا ثابتا وكان عاقل مميزا حتى ولو قبل البلوغ فيصلي في الصف الأول، ونشجعه على هذا الأجر الثواب، مش أن نطرده والعياذ بالله. أحيانا نفتك من المصحف وقال له اذهب اخرج، أعوذ بالله، مصيبة يعني وقعت لابني، أنا ذهبت في مسجد المساجد وابني أخذ المصحف بعد تحية المسجد وبدأ يقرأ، فأنا أصلي وجه افتك المصحف من يديه قال ما تصنع هنا، وأطرده أخرج قال فروخ، هذه كلمة خبيثة جمع فرخ، الفرخ عندنا بمعنى التونسي باللهجة التونسية يعني لقيت ابن الزنا والعياذ بالله، فبعد أن تنظر صلاتي جئت وقلت له يا أخي ماذا تصنع؟ هذا قال لي الأولاد يلعبون بالمصح، قلت له يلعب بالمصح هذا يحفظ 10 حزاب هذا تحفظ مثله أنت هو ما يحفظ شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من بقايا القواعد بعد التجمع الذين كانوا يديرون المساجد، فأطرد الطفل وأنا لم أغضب لأنه ابني، ولكن هذا حرام لا يجوز شرعا، وذكرت لكم القصة لذلك الطفل الذي جلس وراء الإمام وينتظر الصلاة، فأتيته بكل لطف وقلت له أنت تعرف كرة القدم؟ قال نعم، قلت في كرة القدم ثم البنك احتياطي، قلت له هذا المكان هو بنك الاحتياطيين إن انتقض الوضوء الإمام، ومن الذي يخلفه؟ الذي يقف وراءه، فهل أنت عندك الأهلية حتى تخلف الإمام؟ قال لا لا أستطيع، قلت له من أي فر يلا، فذي كل أدب يعني ابتسم وقام وذهب إلى الصف الثاني، هو صبي ما شاء الله يعني حريص على الجماعة عمره 6 سنوات تقريبا كذا، نقنعه بطريقة ذكية بدون أن ننفره وبدون أن نعنفه وبدون أن نجرح مشاعره، هذه إشارة. الجملة الموالية ويكره في كل مسجد له إمام راقب أن تجمع فيه الصلاة مرتين، يعني كراهة جمع الصلاة في مسجد راقب مرتين، لا موجودة حتى عند المذاهب الأخرى وهي فيها مقصد شرعي فنراه بإذن الله. لا كلام ابن أبي زيد عنكم في المتن كما قلنا، ويكره في كل مسجد له إمام راق أن تجمع فيه الصلاة مرتين، هذا سبب مراده الأئمة الراتبون، الأئمة الراتبون الإمام الراتب اللي يكون في مش المساجد التي تكون في الطريق مساجد السفر مثلا، ولا المصليات في بعض الإدارات والفضاءات الجامعية وفي بعض المناسبات، هذه ليست لها إمام راتب فتعقد فيها الجماعات بالتتالي لا بأس لذلك، أما جامع في حي أو في مدينة وله إمام راتب فيكره كره التنزيه حقيقة ليس كره التحريم، الصلاة الصحيحة أن تعقد الجماعات بعد الجماعة الراتبة، وهذا سببه لماذا؟ حفاظا على الجماعة ولا كلام، وحرصا على توحيد الصف وجمع الكلمة. يعني هذا من باب التعصب ولا كلام. يمن كرهها ليس كرهها التحريم، هي كرهها التنزيل. نشير إلى هذه المسألة ويكره بين قوسين هذه كراهة التنزيل. والمذهب يعني مشهور المذهب، والمذهب قلنا ويكره مقصود لها كراهة التنزيل، فرق بين كراهة التنزيل وكراهة التحريم، واضح؟ والمذهب أنه يحرم أن يصلي أحد، والمذهب أنه يحرم أن يصلي أحد صلاة حال انعقاد الجماعة الراتبة، حال انعقاد الجماعة الراتبة، يعني قاموا أقاموا الصلاة الراتبة، أقاموا صلاة الظهر في الجامعة، وأنت تتركهم تمشي تصلي وحدك في الخلف، هذه حرام، لأن فيها فتنة وفيها تشتيت لجماعة المسلمين وفيها قبح في الإمام وفيها حتى أنت تضع نفسك موضع التهمة. تعاش تصلي وحدك، يعني أنت ما من أهل السنة، ما من جماعة، يعني أنت من ملة أخرى، ففيها العدد من الفتن. قال لأن ذلك يؤدي، لأن ذلك يؤدي إلى التباغض وتفريق الجماعة والطعن في الإمام، والطعن في الإمام وإحداث الفتنة في الجامع، وإحداث الفتنة في الجامع. قال ابن العربي، ابن العربي ديما عنده ترجيحات وعنده اختيارات جميلة رحمه الله في عرض ابن الأحولي شرح سنن الترمذي. قال ابن العربي يبين المقصد من وراء منع الجماعات في المساجد الراتبة، قال هذا معنى محفوظ في الشريعة، هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة، عن زيغ المبتدعة، لئلا يتخلف، لئلا يتخلف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي بإمام آخر، ثم يأتي فيصلي بإمام آخر، فتذهب حكمة الجماعة وسنتها، فتذهب حكمة الجماعة وسنتها. لكن إشارة هنا، لكن ينبغي، انتهى كلام من العربي، لكن ينبغي إذا أذن الإمام في ذلك أن نجوز إقامة جماعة أخرى، إذا أذن الإمام أن نجوز إقامة جماعة أخرى عند الضرورة، خلافا لما ذهب إليه خليل، خلافا لما ذهب إليه خليل، يعني في مختصره، حيث قال وإعادة جماعة، يعني من المنهيات يذكر فيها يشرط فيها، وإعادة جماعة بعد الراتب ولو أذن الإمام، وإعادة جماعة بعد الراتب ولو أذن الإمام، ودليل جواز عقد الجماعة بعد الراتبة، ودليل جواز عقد جماعة بعد الراتبة حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال، حديث أبي سعيد قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم يتجر على هذا، فقال أيكم يتجر على هذا، وفي رواية يتصدق على هذا، قال أيكم يتجر على هذا، فقام رجل فصلى معه. الإمام ابن العربي يتحدث عما وقع في عهده من صنيع المبتدعة من الروافد والشيعة والخوارج وغيرهم، كانوا لا يرضون بصلاة الجماعة الراتبة لأئمة أهل السنة، وكانوا يتأخرون عن الصلاة ويعقدون جماعات أخرى كمز الضرار الذي صنعه وأقامه أهل النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت في السابق قلت إن الإمام في الإسلام في السابق وفي القديم وعند السلف كان له يجمع بين الإمامة العظمى إمامة السياسة والإمامة الدينية إمامة الصلوات، فالذي يصلي بالناس هو الحاكم، حاكم المسلمين السلطان، هذا في القرون الأولى. فمن يأتي ويعقد جماعة أخرى بعد جماعة الإمام فكأنه قام بانقلاب عسكري وبانتفاضة على هذا الإمام، والخروج على الإمام الشرعي المسلم هي جريمة كبيرة من الكبائر كما تعلمون، فكان عندها بعد سياسي. لكن الآن في العصور المتأخرة بعد انفصال الدعوة عن الدولة وبعد فساد الأئمة والحكام وبعد طغيان يعني العلمانية، صارت الإمامة إمامة الصلاة إمامة تعبدية لا علاقة لها بالشأن السياسي ولا علاقة لها بالحكم. فالإمام الأكبر الإمام الأعظم لا علاقة له كذلك بالصلاة وبالدعوة، فصارت الإمامة في السلطة إمامة مستقلة لا دينية، هذه يسموها السلطة المدنية، بينما الإمامة الدينية صارت للناس البسطاء الناس العياشة أحقر الوظائف هي وظيفة الإمام، يعطى يعني 100 ونيف دينار ومنحة مرة جي مرة لا، وهكذا يكون إماما. فإمامة الصلاة ما عادش فيها البعد السياسي وهيبة الدولة كما يقال وناحية الإمامة الكبرى، فما عادش فيها الحرج هذا. واضح أن قبل كان عندها نسبة كبرى، يأتي الخليفة ويصلي بالناس، فمن الذي يعقد جماعة الإمام آخر كان يعامل انقلاب لأنه تمرد على الخليفة وعلى السلطان على الإمام، واضح كان عندها وزن كبير. لذلك من باب سد الذرائع هذا عنا باب كبير أصل من أصول الملكية يعمل به حتى المذاهب الأخرى، سد لذراعة الفتنة ويعني الاختلاف بين المسلمين وتشتت زمن أمرهم، كانت تمنع الجماعات في المساجد غير الجماعة الراتبة، هذا هو النقص الأكثر والأقل. فعندما أشار هنا لابن عربي رحمه الله تحدث عن صنيع بعض المبتدعة الذين يتأخرون عن الجماعة الراتبة ويعقدون جماعات، ولكن هو لا يتحدث عن جماعة أخرى، بدليل بقية كلامه أنه تحدث رحمه الله ثم قال ماذا قال. نحن أين وصلنا في كلامه؟ قال هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة لئلا يتخلف عن الجماعة، ثم يأتي فيصلي بإمام آخر فتذهب حكمة الجماعة وسنته، ثم ما يقول ماذا يقول: لكن ينبغي إذا أذن الإمام بذلك أن يجوز أن يجوز كما في حديث أبي سعيد الذي لخصناه. نعم يجوز أو يجوز ذلك كلاهما الصيام. قال وذلك مبني على أن ذلك حق الإسلام أو حق الإمام، فالإمام له الحق في أن يأذن بعقد جماعة أخرى. أو علاش عندنا نحن تويكة واحد لما يجي متأخر في السفر فيجد الجماعة قد انقضت وقد انتهت، فيأتي إلى الإمام بكل لطف ويقول له يا شيخ السلام عليك، أتأذن لنا أن نصلي جماعة في آخر المسجد بعد أن فتتنا هذه الجماعة؟ يقول تفضل صلي لا بأس. فهذا الأدب له أصل، يعني تكلم عنه العلماء وقالوا هذا حق الإمام، فالإمام له أن يأذن في عقد جماعة أخرى، لأنه إذا ما تعقد أنت جماعة أخرى بدون إذنه وبدون مباركته فكأنك تمردت عليه وطعنت في إمامته وفي شرعيته، واضح؟ فلا بأس أن تعقد الجماعة مرة ثانية عند الضرورة. إنسان جاء متأخر في سفر ولا كذا ومش يتخذها يعني سنة راتب، كل يوم يجي الساعة الواحدة ونصف ويعمل ظهر ثاني في آخر المسجد، هذا يولي يكشف عن سوء النية وتولي فهم دعاة الفتنة والعيبة. تفضل. هناك من أخوات من بجعلة الإمام شوفي أو ابتداع أو تسير عليه إنما يعمل جماعة أحد ومسألة جماعة، هذا واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أنهى كافة الإخوة عن الوقوع في هذه الفتنة والعياذ بالله حفاظا على وحدة المسلمين. نحن ونرى معظم الذين يصلون بنا عندهم إخلالات وعندهم نقائص، ولكن هذه لا تفسد إمامتهم إن شاء الله، يبقى دين عنده تقديم عنده حق الإمامة ويجب علينا أن نهتم به. ما أظن واحد أفجر من الذي ضرب الكعبة الحجاج بن يوسف ضربه بالمنجنيق، ومع ذلك كان يصلي وراه وراء بعض الصحابة منهم عبد الله بن عمر يصلي وراءه ويحضر الخطبة الجمعة ولا يعيد في بيته، رغم أن هذا طاغية هذا ظالم يعيذ بالله مستبد وسفك الدماء وقتل إلى غير ذلك. كذلك قد ثبت في تاريخ المسلمين أي ما فيهم تصوف وفيهم كذا الجهالات، ولكن معظمهم مقلد هؤلاء، فلا بأس نصلي وراءهم إن شاء الله ونفوض أمر الله عز وجل. أما أنه بتعلة أنه عنده كذا مرات أغلاط شخصية تجد مشكل بين المأموم وبين الإمام لا يصلي وراءه لأن وقعت ملاسنة بينهما، فيصلي بعد أن تجتمع الجماعة وتنقضي يأتي برجلين ثلاثة إخوة ويصلي جماعة أخرى، هذا جريمة من الجرائم، هذه فتنة من الفتن، وكما يقال الفتنة النائمة لعن الله من أيقظها، فعلينا أن نجتنب مثل هذه الأشياء. يتحرى إنسان يفتش عن المساجد الطيبة والأئمة الفضلاء، أما أن يأخذ جماعة بعد الجماعة هذه مخالفة شرعية لا تليق بأهل الإسلام. تفضل. الأمر إذا كان جماعي بالطريقة هذه هذا أمر آخر، أنا أتحدث عن قلة من الناس يقضحون في الإمام فيصلون وحدهم، أما إذا كان يحتاج جمع كامل على إمام ويطردونه أو هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، هذا أجمع أهل الصلاة في ذلك الحي على مسألة هذا الإمام، فلهم أن يطردوا هذا الكلام ويرفعوا يعني عرائب، لا أحسن تكون أمور منظمة قانونية لا بأس. نعم وعرائف منضاط بالاسم واللقب رقم تعرف الانضاط، وتحمل ما شاء الله مئات الانضاط للوزارة، ومن أنذر فقد أعذر، هذا لا يصلي بنا، نحن نرفضه ونؤمن بالديمقراطية، نحن لا ننتخبه لا نختاره، فإذا جاء المرة المقبلة لا بأس. شيخني من هو لو كان لو كان عنده الخاصه التي ذكرتها ما جاء وما هو فاقد الفضائل هذا الخصال. لا عريض بتاعك ضعيفه تكون عريض من يوم. لا لا ما اهل الجامعه ما هو شهيد وحده او قالك اذا كان اهل الجامعه يجمعون على طرد يده لا يصلي يده مع الامام صلاة نسية. بالنسبة للذي يصلي صلاة الإمام، مجرد دعوة. يجب يعني أن ينظر في حاله أن ينظر بشروط المنوان على أترس المسائل. ويصلي بزعم الإفراد في البيت. يعني هناك يأتم به أن يصلي صلاة الفجر. صلاة سورية. صلاة سورية بالضبط. هذا وقع يعني أمني أكثر من مرة. يعني شخص عارفه. لما يصلي مع الجماعة. ويعتقد أن الأئمة خائفته. إذا صلى مع الجماعة لا يهمنا فيما يعتقد. غفر الله لنا وله. هذا على الأقل هذا خلوق إن شاء الله متأدب بأهل الإسلام ولم يرتكب الجرم الذي يقع فيه الآخرون. على الإنسان أن يصلي في الجماعة مهما كانت الظروف واضح أن لا يهجر بيوت الله عز وجل. أما مسألة طرد إمامه مش في المستوى هذا لا بأس به إذا كان أجمع الناس على ذلك يتحرر لا يصلي بهم إنسان لا علاقة به بالإسلام والعياذ بالله. كما في بعض الأماكن لأن بعض الأئمة من الشيعة يفرضون أنفسهم كما ذكرت الحافظ في منطقة جبنيانة في منطقة صفاقس اتصل الداعي له وقال لي أنا إمام عندي قراري من غير شيء ديني أردت أن أصلي بهم من الحي فطرده القوم قالوا لا نريد شيعي يصلي بهم طرد لأن من أهل السنة واحتل الشيعة الجامع ونصبوا إماما يصلي بهم منذ مدة فلما نصبت الوزارة إماما آخر منع بالحديد والنار منع بالقوة مصيبة هذه طبعا نحن شيخ مع إمام شيعي لو كان العكس شيخ حاجة إذا أصلاً أصلاً بزوم على الناس أصلاً بصلي بزوم على الناس ولا يصلي بزوم اعتبار أن الأئمة خائفة الكفر هذا الإشكال. لا دعم هؤلاء يعني حالة الغلو هذه الشيء اللي يحفظ ويقص عليه إذا صارت يعني كلام عن حالة يعني لا نصل إلى هذا الحد غفر الله لنا جميعا هذا غلو وشطط وخير الأمور الوسط البسيط وشر الخرط والتفريط. إذن هذه إشارة فيما يخص عقد الجماعة بعد جماعة أخرى راتبة. نعم. الأدلة أنواع الأدلة أول دليل هو الدليل القوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما هو السنة أنواع ثم السنة قولية السنة فعلية السنة تقريرية فعل النبي صلى الله عليه وسلم هديه الغالب أنه لم يأذن بجماعة أخرى بعد جماعته الراتبة في المسجد لم يعرف هذا في عهده بتاتا واضح فدل هذا على انه يحرم ويمنع عقد جماعه اخرى لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثم دواعي لذلك ثم من يتاخر ثم كذا وكذا وظروف عندهم في تم غزوات لم يثبت هذا في الجامع الراتب الذي تعقد فيه جماعه راتب فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم ياذن في ذلك بتاتا عموم النصوص الشرعيه والادله التي تامر بالوحده والتي تأمر باتباع الإمام والائتمان بالإمام والتي تنبذ الفرقة فهم منها أهل الإسلام وعلماء الأمة أنه يمنع عقد جماعات أخرى خاصة أن أعظم شعار في تجمع المسلمين واجتماع كلمتهم هي صلاة الجماعة في المساجد فإذا تعددت هذه الجماعات انفرط عقد الجماعة وأصبحت ثم فرقة وثم اختلاف ولا ثم طعن في الإمام إلى غير ذلك واضح في بقية ما سنسرده من كلام العلماء واتضح إن شاء الله هذا المقصد اللي أنت ممكن شكل عليك كلامك معقول مسلمين لأنك ما قلتش نص صريح كنا جماعة تقول يجيبونا آية تقول الخمر حرام فاجتنبوها ليه ما قبلناهاش وقلنا أنه فاجتنبوها هي أكبر وأعلى مصطلحات التحريم نضيف إشارة أخرى ببالك فيك وذكر ابن عبد البر في الاستنكار لم يختلف قول مالك في أن كل مسجد له إمام راتب لا تجمع فيه له إمام مراتب لا تجمع فيه صلاة واحدة مرتين. فإن كان مسجد على طريق يصلي فيه المارة يجمعون فيه فلمن جاء بعدهم أن يجمع فيه. أما دليل عقد جماعة ثانية لا انتهى انتهى كلام ابن عبد البر في الاستذكار انتهى. أما دليل عقد جماعة ثانية بعد الراتبة عند الضرورة فما سبق في رواية أبي داود ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. وقد علقه البخاري في باب فضل صلاة الجماعة للاستدلال على جواز الجمع بعد الراتبة عند الضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام احنا رأينا أنه لم يأذن في عقد جماعة أخرى إلا في هذه الحالة عندما جاء رجل قد فاتته الجماعة قال من يتجر مع هذا فيصلي معه. وفي رواية أبي داود ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. فقام أحد الصحابة وأعاد الصلاة معه، وإعادة الصلاة نافلة ولا كلام، ولكن هذا حرصا من النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا تفوت هذا الرجل حسنات ودرجات الجماعة. ولكن أن نتخذ هذا بوابة ومدخلا لعقد الجماعات بعد جماعة الراتبة هذا لم يحدث لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. واضح، لأن كما قلنا جماعة المسجد هي من أعظم مظاهر الوحدة، وحدة الأمة واجتماعها وراء إمام واحد وفي قبلة واحدة وفي وقت واحد. أما إذا تشتت الجماعات هذا مدخل لأهل الزيغ والبدع، فإن يشتتوا جمع المسلمين وتقع فتنة والعياذ بالله. تفضل. ممكن أعتبر حديث سيدنا معاذ أن صلي جماعة في المسجد النبوي ثم يصلي مع قومه أن يتخذ هذا القياس في البيت يصلي جماعة ثم أذهب البيت ليقوم جماعة مع أهل البيت والبائع حتى يدعون الصلاة أو كذا. ممكن قال الأخ أنا ممكن نرجع البيت ونصلي بأهلي إذا كان ما في المشكلة يحسن تلاوة القرآن في البيت، لأنه هذا لا هذا مظهر الصلاة ما هو القياس، يجب يكون فيها شروط، يجب يكون ثم تماثل في العلة العلة تدور مع المعلوم وجودا وعلما. هو معاذ بن جبل كان يذهب إلى قومه وليس فيهم من يحسن تلاوة القرآن، هو الوحيد الذي يقرأ، لذلك اضطر إلى أن يعيد الجماعة إماما. أما نحن في البيوت الحمد لله الزوجة تحسن تلاوة القرآن، لها نصيب، وممكن الأبناء يحسنوا، واضح. فإعادة الصلاة مرة أخرى مع الجماعة، نعم، إذا كان عندك صار واحد عنده زوجة فرنسية في البيت أعجمية لا تتقن تلاوة القرآن وتوكبت لذلك ما تعرفش تنطق القرآن، والله أنا معك لا بأس، يعود إلى البيت ويعيد معها الجماعة ومع بقية الأطفال. مثلا عنده جماعة طلبة علم في البيت، كذلك أعاجم لا يحسنون تلاوة القرآن، أو أقارب مثلا عندهم علة هادية فيصلي بهم ويسمعهم القرآن، خاصة صلوات الجهرية من المغرب والعشاء والصبح، واضح. أما أنه يواظب على إعادة الصلاة مع زوجته، طب كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه. أكيد فم من الزوجات، زوجات الصحابة، من لا يحسن تلاوة القرآن، ولكن لم يثبت أن الصحابي كان يعيد الصلاة مع زوجته. يصلي معها نوافل لا بأس، يصلي معها قيام الليل، ركعات بين المغرب والعشاء، لبعض رهن قيام الليل كذلك لا بأس. أما يصلي معها الفريضة لا، أما نحثها على الفريضة، نشجعها، يلا مرة صليتي، لا بأس. والمرأة بالحق يضعف إيمانها مسكينة، خاصة بين أربع حيطان، ولا تجد لا خطب ولا دروس ولا جماعة ولا نشاط دعوة إلى غير ذلك، تفطر. فعلينا أن ننشطها وأن نعينها، ورب يبارك في إنسانا جميعا. فضل أنا نرجع قضية اللحم، إذا كان الإنسان عنده لحم جلي في التلاوة هذا لا تصح صلاته، يغير الحروف تماما كما قلنا. لكن إذا كان اللحم خفي فيه بعض التحريفات البسيطة فلا بأس. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس الأعاجم مع الصحابة ويقرؤون القرآن، وقد خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم كذا مرة وكان يقرهم على تلاوتهم، ولم يقل لهم هذه التلاوة باطل هذا كذا. لا تغتر بتشدد بعض المقرئين في عهدنا، وأعجبتني رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، بدع القراء اقرأوها جميلة جدا موجودة، بدع القراء فيها يعني إشارات لتشدد بعض الناس، حتى صدرت فتوى في الكويت من بعض المشايخ بحرمة قراءة القرآن على بعض العاجم أو بعض المسلمين الذين يحصلون التلاوة الذين لا يملكون قواعد الترتيب، ودعوهم إلى قراءة الدليل الخيرات والعياذ بالله. هذه فتوى فاسدة باطلة لا أصل لها، لا تصح ولا تستند إلى دليل. سبحان رب العظيم، الأعاجم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على عهد الصحابة ولا يحسنون النطق بالعربية، ومع ذلك كان الصحابة يشجعونهم ويحثونهم على التزوج. ونحن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح واضح في الصحيح، قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. شفت الماهر بالقرآن الذي يحسن التلاوة، يعني المعلم ما شاء الله المتقن، مع السفرة، السفرة جمع سافر، وهم الرسل من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، جمع سافر يعني عنده منزلة عالية في الآخرة في الجنة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، الأعجمي والجاهل الأمي يبدأ يوكوك ويتعب، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من الأجر والثواب، قال وهو عليه شاق له أجران، واضح. فتنصح تلاوة الأعجمي وإمامة الأعجمي إذا كان لا ينحرف بالتلاوة حتى يخرجها عن أصلها فيولي عنده لحن جميل كمين، واضح. ونحن نسمع التلاوات ما شاء الله من قبل الذين يسكنون في الخليج وغيره، عندهم تلاوات عجيبة وغريبة حس فيها اللكن الأعجمي، ولكن يقرهم العلماء والمشايخ على تلاوتهم، ورب يتقبل منهم صالح الأعمال. مع المعلول وجودا وعدما، وذكرها الشيخ، أكد عليها الشيخ عثمان بن مكة التوزري في رسالة المرآة في البدع، نهاء في هذا العصر عن زيارة مقامات الأولياء، قال تحرم زيارة مقامات الأولياء لأن الناس تتضعف وتتضعضع وتقع في الشرك والعياذ بالله عندما تزور الأولياء، يولي يستغيث بها من حيث لا يشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نهاء في عهده عن زيارة القبور، لماذا؟ قال عندما كان الإيمان ضعيف، كان إيمانه ضعيفا، وكانت الناس على يعني حديثي عهد بشيخ الكفر نهام عن زيارة القبور. ثم على ذلك بعد أن لصخ في الإمام في قرب الصحابة نسخ الحكم وأذن لهم في زيارة القبور، وقال كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخر. قال الشيخ عثمان بن مكة توزري، وهذا من علمه وحكمته رحمه الله، قال: العلة تدور مع المعلول وجودا وعلما. الآن وجدت علة الشرك فننهى عن زيارة مقامات الأولياء، ولي تحبه من بعيد سلم عليه قل رحمك الله وكذا دعيني، يوم يجي سيدي ما محرم سيدي يا ابو حسن الشادي كذا، وانت وقف مع جماعه يشركوا بالله وتزيد توقف معاه، وقفت معاه هو كانه دعم ومسانده وتأييد. صلى الله عليه حضرنا من حضر السوء، وربي يجنبنا من اكثر سواد اهل الباطل. واضح؟ فالانسان يجمع القواعد هذه الاصوليه جميله جدا، تعطيك يعني فهم للنصوص، وكذلك فهم في تنزيل هذه النصوص على الواقع، وهذا ما يسمى بفقه التنزيل. شيخ حديث ابي سعيد، نعم، يعني يقول انه ليس هذا التخصيص، يعني انه ليس في عليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حاله التخصيص هي في حاله فقط، وانه يحرم تعديل الى غيره لانقاذ الجماعه الاخرى، يعني في الجماعه الاخرى، لانه ليس عليه يصلح للتخصيص. ممكن قد يكون فما حديث اخر روى ابن ابي شيبه عن الحسن قال: كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا مسجدا قد صلي فيه صلوا فرادا. هذا أثر عن حسن إن صح. قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا مسجدا قد صلي فيه، يعني انتهت الجماعة صلوا فرادا ما يجمعوش. ثم من علق على هذا الحديث قال: وورد أن ذلك منهم كان خوف السلطان، فيقال هذه علة منعتهم التجميع مرة ثانية، يعني خاف من السلطان، لأن السلطان هو الإمام، عنده إمامة عظمى، إمامة سياسية وإمامة دينية تعبدية إن شئت. واضح؟ الآن انقضى هذا الأمر، ما عاد شمد، ومع ذلك نحاول مش نحافظ على الأدبيات متاع وحدة الجماعة. فالإنسان إذا جاء وقد انقضى الجماعة يأتي للإمام يقول: يا شيخ لو تأذن لنا ربي يبارك فيك، نحن كنا مسافرين وتأخرنا، نصلوا جماعة في آخر المسجد الصحن، يقول تفضلوا لا بأس. لأنه لو خرج من الحجر نتاعه المقصوره وراكم عاملين صف وامام، على طول يكتفيكم تقريب، يقول انا عامل عليهم انقلاب وهذا جاي يحب يعمل فتنه يشهر بيك متولي. واضح؟ فيحاول الانسان باش يجتنب الشبهه ويسدنا لذريعه الفتنه بين المسلمين. جمله اخرى قال: ومن صلى صلاه فلا يؤم فيها احدا، يعني صلى صلاه جماعه وبعد ذلك سيصلي صلاه ثانيه لا يصلي امامة، هذا على مذهب المالكي كما رأينا. نشير إلى هذه القولة: ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا، يعني من صلى صلاة بعد الراتبة بعد ما عقد جماعة في المسجد باش يصلي صلاة أخرى، ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدا. لماذا؟ نعم تعليق بسيط، وهذا لأنه متنفل. نعم، يعني النهي عن عقد صلاة أخرى جماعة بعد صلاة الجماعة، قال: وهذا لأنه متنفل، والمأموم مفترض، والمأموم مفترض، هذا متنفل وهذا مفترض، ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، ولا تصح، هذا في مذهب المالكي عامة بالطبع، ولا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، والحق والراجح جواز هذه الصلاة كما ثبت في حديث معاذ الصحيح. الحق والراجح جواز هذه الصلاة كما ثبت في حديث معاذ الصحيح الذي ذكره أخونا. كان سيدنا معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة، ثم يعود إلى قومه فيأمهم، لكن شريطه تكون ثم ضروره ولا كلام، مش نتوسع فيه ولي هذا يحك راسه يعمل جماعه، لا، يكون عنده قوم ما يحصلش التلاوه وهو الوحيد اللي يقرا فيصلي بهم. واضح؟ يعني ما ذهب بعضهم، يعني هذا باب التأمين، هذا بعيد، يعني لا يعقل أن الصحابي يفرط في صلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم وينهي فيها التنفل وكذا كذا، من يضمن له أنه سيعيش؟ ثم الأمر هذا ما كانش منظم، يعني ما كانوش عاملين يعني إدارة في الحي بتاعه في القبيلة وأنا يجي هو إلى مرة يصلي، لا كانت توقع هكذا بمناسبات وتوافقات، فمن مصادفة يجي القوم مصلي يقوم يصلي بيني يصلي بيني، وقد سمع به النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ذلك، لو كان فيه أدنى مخالفة رأى وضح ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقفت ورائي عليك أن تنوي التنفل، وإذا ذهبت إلى قومك أن تنوي الفريضة، هذه كل شروط ما أنزل الله بها من سلطان، فعلينا أن نبالغ. الشيخ لم يعرف الإمام أنه يبعث في خمسة الجماعة أخر نفر من الجماعة. أنا غير من نحن في كل مرة يشعرون معنا. لا بأس. يسألوا مباشرة. لكن إذا كان هذا جامعة في الطريق، هذا جامعة بتاع المسافرين، ما عاد فيه إمامات مش نسألوا. جامعة إمامات. أه. كنت نروحنا منهم رب سمعنا بابنا ديما تأخير في الصلاة ديما بنجيد جيب محل في الصلاة تاخر الإقامة ديما تقريبا يومين في كل صلاة ثم في ثلاثة يسابيه هو وحدهم فالإمام هو موافق على هذه سألته مرة أخذته منه إذن عام لا أنا سألته مرة قلت له تسمع الجمالية قال لي أنا مش موافق إذا أذن لكم إذن عامة فأنا ما أعرف ما أدري لا بأس إذا أعطاكم إذن عام عرفكم الناس يعني مقصرين وعرفتم يعني معروفين بكسلكم وتكاركيكم كما يقال غفر الله لنا ولكم نأتي إلى الجملة الموالية من سيدنا بن زيد رحمه الله قال وإذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه أو فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه ولا يرفع رأس ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله ويفتتح بعده ويقوم من اثنتين بعد قيامه ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك فواسع أن يفعله معه وبعده أحسن. قضية الاهتمام بالإمام، في بعض الناس يسابقون الإمام فتجده أحيانا يكبر معه تكبيرة الإحرام بل يكبر قبله أو يسلم قبله أو يركع قبله، وهذا كله لا يجوز شرعا ولا كلام، لا يجوز أن يسابق الإمام أن يسبقه ولا أن يقارنه في الكيفية كذلك في الصلاة، بل عليه أن يتأخر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره كله يبين بالترتيب كما بينا، قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، هذه سماها فيها الترتيبية، يجب أن يكون عمل المأموم بعد عمل الإمام لا معه ولا قبله. هذه الفقرة من شروط الإمامة إذا كان سبقه كبر قبله، أي إذا تعمد ذلك سنرى. من شروط الإمامة متابعة المأموم لإمامه وعدم الاختلاف عليه، إمامه وعدم الاختلاف عليه كما قلنا، حتى المسبوق إذا دخل في الجماعة عليه أن ينخرط في أي حال من الأحوال، مش قد ينتظر زعما ذيخ ركعة ولا كذا يقيم، لا ينخرط، خطر من دخل وراءك وراءك يقف ويقول هذا مخبر هذا قوات هذا سارق للأحذية هذا كذا، فعليش توقع مواقع التهم أو بالله، كما ذكرنا الحديث دعا النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسط ومعتكف وجهت الزوج تمشمعها والبنيانين واعترضه الصحابيين فألقفهم وقال على رسلكما إنما هي فلانة زوجتي صفية بنت حرين، فغضب الصحابة وقال يا رسول أهل نحن نتهمك؟ قال لا، ولكني أعلم أن الشيطان يجل من بني آدم مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرع يقول ابن حجر عن ابن دقيق العيد يقول يجب على أهل العلم والفضل أن لا يقفوا مواقف التهم حتى لا تسقط عدالتهم ولا يرد علمهم، هذه قاعدة سلوكية جميلة، الإنسان اللي عنده دين يقش مواقف التهم، كما لاحظ داخل قاعة سينما هو مفتحي ما شاء الله والشريط يعني كله خير وبركة وكل عري وفساد وكل رهن حطاط، مين داخل من فهم اللي يتباهك وانا نحضر المسرح وانا نحضر الشريط الفلاني ونجلس في أماكن مشبوهة، لا يجوز شرعا يا أخي، أنت تحمل راية الإسلام، فيما أنك تنحي شكلك وتبتعد عن أهل الدين عشان تشوه سمعتهم، يما أنك تنضبط في أدب الإسلام، أما أنك تورط نفسك وغيرك هذا ليس شرعا. إذن فالإمامة إذا عقدت الجماعة فعلى الإنسان أن ينخرط فيها وأن يتم بالإمام في كل أشكاله الظاهرة خاصة به. نواصل إشارة، وأصل المتابعة للإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث الأصل اللي في الصحيحين والموطأ، وأصل متابعة الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما هذه حصر مهمة برشا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا. فما في رواية إذا قرأ فانصتوا، رواية ابن ماجه هذه. فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه الشيخان و الموطأ. فغاية الإمامة هي المتابعة، فغاية الإمامة هي المتابعة. وثم إشارة هنا لطيفة ذكر الحديث جملة من الأقوال والأفعال، ذكر الحديث جملة من الأقوال والأفعال وهي كلها ظاهرة، وهي كل ذكر الحديث جملة من الأقوال والأفعال وهي كلها ظاهرة فيفهم من هذا والله أعلم، فيفهم من هذا والله أعلم أن المتابعة في الأذكار والنيات، أن المتابعة في الأذكار والنيات غير مشمولة للحديث، غير مشمولة للحديث لأنها ليست من المخالفة التي تؤثر خللا في الاقتداء، ليست من المخالفة التي تؤثر خللا يعني تحدث خللا في الاقتداء. قلنا الفاتحة ركن ولكلام، لكن ليست في نفس منزلة ركنية الركوع والسجود، فإذا وجد المأموم أن إمامه قد ركع فعليه أن ينخرط في الركوع وتسقط عنه الفاتحة، يتحملها في وقتها الإمام، رغم أنها ركن لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. هذا نص، لكن يعارض نص آخر: من أدرك ركعة مع إمامه فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث الصحيح يسقط عن المسبوق تلاوة الفاتحة، فإذا أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة والحمد لله. واضح؟ نعم. يفيد مقارنة من المسجد الركعة، لا يقرن أحوال التي فاتته بتلك الركعة، لأن الركعة قد اكتملت بإدراكه للركوع حصل شروط عقد الركعة، فعليه أن ينظر في الركعة الأخرى. شيخ ويلجم معناه يقدر الوقت الذي يستثمر هو داخل من دمزك الكعب. لا، في راجل يشم الكعب. هو الكعب زي الشيخ فاتح، هو في حالة انقباض، في حالة انفعال واضطراب، لا يدري ما يصنع. بعض الناس يقعون في خطأ، يغسلون عن التحيات يقدر عليه خمس طائف هو أربع ساعة، الركوع يعني خفيف، ما عاد تفكر بشيء. وقت تكبيرة الإحرام الله أكبر، وإن استطعت تكبر الثانية والركوع فيها ونعم ثلاثة ماشي لا بأس نحفظها الله أكبر. تطلق معظم الناس يغفلون عن تكبيرة الإحرام والقيام لها ركنان، تكبيرة الإحرام ركن والقيام لها ركن ثاني، لازم يقول الله أكبر ووقف. فإذا كان قالها الله أكبر وكمل وهو نازل لا بأس، أما يعقد ووقف على الأقل ويضحي بالتكبيرة الثانية تكبيرة الركوع، الشيخ يدرك على الأقل تسبيح. تفضل. إذا قام الإمام بخمس. نعم. يحرم عليهم أن يقوموا إذا هم تيقنوا أن الإمام مخطئ أو غالط وقام الخمس، يسبحون له. يسبحون له، ما فهمش بالتسبيح يقولون اجلس الصلاة وفات. لا يقوم. يجلس يبقى جالس ينتظر حتى الإمام يكمل مسرحيه بتاعه بعد يسلم. شيخ المعلم يجلس، هذا ضرورة لا بأس بالفلاق، اجلس اقعد ارتاح فات الصلاة، ما يضربوش حجر الطيبة طبعا العوز لا، لكن لا بأس. هم سكارى شاربين حاجة، إذا الجماعة كامل يتبع إمام في الركعة الخامسة يعني يوريك إنه هو سكارى وما هم بسكارى ولا حول قوة إلا بالله. فإذا الإنسان يكون على دينه لا يترك الإمام يواصل يسبح له، فإذا كان كمل معاه وهم معظمهم على غفلة صلاتهم صحيحة لا بأس إن شاء الله، لا بأس يتحمل عنه، لأن يعني معظم الناس شكي قل وندر بشتلقى في المصلين في المساجد، من هو من مركز بدليل واحد عمل مرة وليمة فاخرة وامتحن الناس في الباب، كل واحد يجاوب ما هي الصور التي قرأ بها الإمام في صلاة العشاء أخذ إلى الوليمة، فلم يحصل قليل قليل، لم خمسة ستة سبعة ثمانية عشر، فيت الناس كل ما على بينهمش ولا واحد ذكر صور القرابات، يعني القالب في الجامع والقلب يطول في الأسواق وفي الفضائيات وفي الملاعب والمقاهي، ولا حول قوة إلا بالله. صيبة من التركيز من الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. نختم بهذا الحديث في حكم رفع الرأس بين أن يحرم، قال ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام، به حرمة رفع الرأس يعني، وذلك لحديث أبي هريرة النهي عن رفع الرأس قبل الإمام، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار، أن يحول الله رأسه رأس حمار. رواه الشيخان وأبو داود. لطيفة نختم بها في هذا الأمر. قال بعض أهل العلم، الناس يتزرب أذونا خلي يأخذوا القاعدة دي ليش يرتاح ليش يبرد. قال بعض أهل العلم ليس للمتقدم على الإمام إلا طلب الاستعجال، ليس للمتقدم على الإمام إلا طلب الاستعجال، فليتذكر يعني هالمستعجل هذا، فليتذكر أنه لا يسلم قبله فيرتاح، فليتذكر هالمستعجل يعني ذا، فليتذكر أنه لا يسلم قبله، يعني وين عندك مستزل تزل في نهاية المطاف أنت سجين الإمام المأموم يسلمه وسجين الإمام، وتخرج من الصلاة لم يسلم الإمام تاعك، فزي تعفره. قالوا فليتذكر أنه لا يسلم قبله فيرتاح. انتهى. شكون عنده إشارة أو ملاحظة فليتفضل. نعم تفضل. أنا توقع بالنسبة لأنه أخي أي حتى ذلك كان بكل مسائل الاعتدالات كنا أصبحت كل الناس على المسجدين كله رأوا مثلا هذه الفرق لا لإمام الشيخ قال كذا وكذا وكذا الإمام في خلاف يعني هذا ذلك كل مسألة فيها خلاف الأصل الإمام مالك إحنا نعرفه قاعدين نقرأ فيه أما الخلاف ذلك ماذا يقصد إمام الشافعي أو ماذا يقول الأئمة الآخرون؟ يعني أحيانا إذا يكون الخلاف مهم نشير إليه إشارة، أما مش كل مسألة نذكر الخلاف فيها لتوسعت ولي حصة فقه مقارنة ولي وقت على حين أذن عندكم ما برنامج فقه مقارنة موجود إن شاء الله ستبدأ الوصول عليه بإذن الله تعالى. من شروح الرسالة بعد أن رأينا العجالة اللي هي ممتازة الشيخ ابن حنيفية العابدين بارك الله فيه، ثم شرح المناهج الزلالة في شرح مسائل الرسالة بأدلتها لمحمد العربي الجزائري الشنقيطي اللي هو دارس في المحاضر الشنقيطية اللي عنده عارف الآية جميل الكتاب في 4 مجلدات طبع مؤخرا لكن يوزع في قطر الحقيقة وما زال لا يباع في السوق. هذه النسخة جلبناها جميل جدا المناهج الزلالة في شرح مسائل وأدلة الرسالة لمحمد العربي، هذا جميل. والحقيقة أنه استبطن كتاب العجالة وانتفع به كثيرا وأضاف عليه نظم الرسالة وبعض التعليقات وجاءت فيه بعض الإضافات فيه فعل على كل. نحن نفرح بهذه الكتب اللي فيها زيادة منفعة خاصة من حيث الاستدلال ومن حيث الترجيح، واضح؟ حتى نقرب الفقه المالكي إلى عام طلبة العلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم. الله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.